تسجيلات الثقلين تقدم فرحة الكساء، أداء الرادود أبا ذر الحلواتي. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لتسجيلات الثقلين، الكويت، بلاد الجار، هاتف 25-16-442. وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين، مطرح، هاتف 24-71-3141. وشرعا لا يجوز نسخ هذا الإصدار.